نسمع نداء الله ونقوى على أن نفعل ما أمرنا بفعله وعلى أن نترك ما أمرنا بتركه، وذلك لوجود حياة، لأن الإيمان بمنزلة الروح، فالمؤمن الصادق في إيمان حي والكافر ميت، والمؤمن الضعيف الإيمان مريض، وحال المريض معروفة، مرة يقوى على أن يقول مرة يعجز، مرة يقوى على أن يصلي مرة يعجز لضعفه. فعلى المرضى أن يصححوا إيمانهم، أن يعالجوها، ولا يرضى مؤمن بأن يعرف أنه ضعيف الإيمان ويستمر على ذلك الضعف، لأنه ما يقوى على النهوض بالواجبات ولا يقدر عن التخلي عن المحرمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عرفنا بما نتقي الله، إننا نتقي بطاعته وطاعة رسوله، أي بفعل ما أمرنا الله بفعله واجتناب ما أمرنا باجتنابه. بهذا يتقى الله، أي يتقى عذابه وسخطه وغضبه على عصاته. بما تتقي الله يا عبد الله؟ بسور عالي، بحصن حصين، بجيش عامر. بما تتقي الله وأنت بين يديه؟ الجواب: لا نتقي الله إلا بطاعته. من أطاعه اتقى غضبه وسخطه، من عصاه وتمرد عنه وخرج عن طاعته ما اتقى الله أبدا، وتعرض للغضب الإلهي وسخط ربني والعذاب والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هل تذكرون أن طاعة الله وطاعة الرسول تستلزم، توجب أن تعرف أوامر الله ونواهيه وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، وإلا فلن تستطيع أن تتقي الله؟ تأمل، تريد أن تتقي عذاب الله وسخط؟ نعم. بماذا يا شيخ؟ بطاعة وطاعة رسوله. في أي شيء؟ في الأمر والنهي. ما هي أوامره وما هي نواهيه؟ اطلب هذا من أهل العلم أو من كتاب ربي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تشتغل بتجارتك وأعمالك ودنياك وتقول ما عرفت أوامر الله ونواهيه، أنا ما ينبغي هذا. والكلمة الخالدة كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمسلمة تابعة، وإنما تذكر تنزيها لها واعترافا. بماذا؟ بحرمتها او احتراما للفحول المذكر نساءهم بها. اذن تقديرا للفحول، هل يستطيع احدكم ان يذكر امراته بين يديه؟ يقوى على هذا؟ ما يقوى. اذن الحبيب يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمسلمة يا رسول الله؟ نعم. لما ما قلت والمسلمة؟ احتراما لكم وتقديرا لمواقفكم. ما ربط نساءكم، ما الفرق بينكم وبينهن؟ الكل يريد دار السلام والنجاة من الخزي والعذاب. إذا هل يستطيع رجل أو امرأة أن يطيع الله ورسوله وهو لم يعرف أوامر الله وأوامر رسوله ونواهي الله ونواهي. أسألكم بالله ممكن؟ مستحيل. إذا وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع يجب أن نطلب العلم. كل يوم تعلم أمر، اليوم عرفت من أوامر الله ماذا عرفت منها؟ إقام الصلاة، فإياك أن تعصي الله، إياك أن تفرط فيها أو تؤديها على غير الوجه المطلوب أداؤها عليه. غدا عرفت وجوب الزكاة، بعدها عرفت وجوب الحج، عرفت بر الوالدين، عرفت طاعته للأمر، عرفت الآداب، وهكذا مو شرط في يوم واحد. المحرمات المنهيات، الليلة عرفت أن الغيبة حرام، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، بعد شهر عرفت أن النميمة حرام، وهكذا بعد غد عرفت أن الكذب حرام لأن قال في النهي عنه، وهكذا. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أوامر الله وأوامر رسوله ونواهيه ليفعل المأمور على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينتهي عن المحرم نهيا كاملا وانتهاء تاما. هذا درسنا. والآن مع قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا بمعنى اطلبوا مع التكلف ومجاهدة النفس، ما قال ربه ما يتاهل، اطلبوا بجد واجتهاد وحرص الوصول الى القرب من الله عز وجل. وابتغوا اليه تعالى الوسيله، وتقديم الجار المجرور وابتغوا اليه، لو قال وابتغوا الوسيله اليه والى غيره وهذا لا يصح. لا تطلب القرب إلا من الله، إذ لا يسردك إلا هو، لا يكرمك إلا هو. إذن وابتغوا إليه لا إلى غيره الوسيلة. ما الوسيلة هذه؟ تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والثواب والترفيع وباعكم مقام المحمود الذي وعدته. فسئل عن الوسيلة ما هي؟ قال درجة في الجنة، منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد من البشر، وأنا أرجو أن أكون أنا صاحب، أعين رسولكم على ذلك. اسألوه كل أذان آت محمد الوسيلة والفضيلة. فالوسيلة ما هي امرأة اسمها وسيلة، الوسيلة أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا لواحد من بني البشر. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا صاحبها، ولكن أعينوني بالدعاء. إذن ومنها تكون وسيلة بمعنى القربة، القربة من الملك وسيلة، لكن الأقرب إلى الفهمي أن ما تتوسل به لتصل إلى قرب من تحب تلك هي الوسيلة. قد تكون اعتقادا، قد تكون قولا، قد تكون عملا، كل ما من شأنه أن تصل به إلى قربك من ربك ورضواني عليك فسمي الوسيلة. قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتقبضي. للرجال لك وسيلة أي طلب يريدونك، إذا فتكحلي وتقبضي. التخبط بما يكون بالعزة والتكحل بالفعل. إذن وابتغوا إليه لا إلى سواه الوسيلة، وهي كل عقيدة أمر الله بها ورغب الناس فيها ودفعهم إليها، هذه بالقلب يجب أن تتوسل بها إلى الله. كل قول أحبه الله أمر فيه رغب فيه دعا إليه افعلوا توسلا به الى الله. كل عمل بيديك برجليك بلسانك من شان ان يقربك من الله ليرضى عنك ويكرمك فافعله، ولا تبغ وسيله الى غير الله، فانه لا يملك اسعادك ولا اشفاك سوى الله عز وجل. فبسم الله نستعرض الوسائل المشروعة. اغتسل أحدكم قبل صلاة الفجر وصلى الصبح في طريقه إلى مكة ليعتمر، هذه العمرة وسيلة أو ليست بوسيلة؟ وسيلة تقربه من الله، نعم، لأن الله أحب ذلك ودعا إليه وأمر به، وأتموا الحج والعمرة لله. هذه في العمرة. الآن أحدكم في منزله توضأ وأتى المسجد ليسمع العلم ويحضر حلق الدرس تملقا إلى الله وتجلقا، أو من أجل أن يعرف ما يحب الله وما يكره. فهل هذا المجيء وسيلة أو غير وسيلة؟ وسيلة. شخص من الصالحين يمشي في شوارع المدينة وكل ما شوكا أو حجر طول المؤمنين أو عقرب أزالها، لما يا عبد الله أتملق ربي في تنظيف الطريق لعباده، يتوسل إليه ولا لا؟ يتوسل. طبيب يضع كرسيه امام المسجد بعد الصلاه، من اراد ان يشكو مرضه الي يتفضل، يضع يدي على قلب على عروق في كذا وكذا، خذ يا عم ريال، لا نحن نتملق الى الله. توسل هذا ولا بعلاج اولياء الله ومزاواته؟ بدها طباخ يقول لأحسنن طبخ هذا الرز اليوم ليأكله الصالحون ويتلذذون به وأنا أتقرب بذلك إلى ربي، توسل وإلى لا؟ توسل إلى الله. إذا كل قول أو عمل أو نية صالحة تريد بها وجه الله أنت متملق إلى الله متدلق من أجل أن يقال ربك وتحظى بالقربة منه تعالى. والوسيلة الممنوعة التي عرفها المؤمنون في عصور الجهل من مظاهرها أنه يركب من المدينة على بعيره إلى قبر سيد عبد القادر الجيلاني في بغداد. الله أمرك بهذا تتوسل إليه؟ قولوا لا، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كونك أنت تأخذ تذكير بالطائرة من المغرب الأقصى وإلا من السودان وإلا من الشام لزيارة سيدي عبد القادر الجيلاني بوسيلة والله ما تصل بك إلى الله. ما هي وسيلة؟ ما شرعها الله؟ الآن أنت بعدما استراح الناس وصلوا العشاء وطعموا أذن ناموا ذهبت إلى الباقية ووقفت على جباري وسلمت على أهلي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر أهل البقيع وارحمهم، اللهم اغفر البقيع وارحمهم. ودمعت عيناك دموعا وراجعت. لما فعل هذا؟ قولوا يتملق إلى الله، يتذلل إليه، لأنه يسلم على أوليائه الموتى ويدعو لهم ويترحم عليهم. هل فعل هذا لأجل دينار أو درهم؟ ذي وسيلة. أما الوسيلة أن تأتي إلى قبر إدريس أو قبر البدوي أو العدناني أو ما ندري وما أكثرهم، وتحفو حبوا للوصول إليه، ما يستطيع يمشي. هذا قالوا ما في تقطيع للسيد، يحبو وينزل على القبر يتمره ويمسح ويقول يدعو: يا سيدي يا كذا أنا كذا أنا كذا، يعني يكفو حتى ما يبقى له علاقة بالله. ويقول توسلت، هذا التوسل بالصالحين. هل الميت يدعى؟ وإذا دعي هل يجيب؟ الجواب لا. ما قال تحت السماء إنسان أن الميت إذا دعي سمعك وأجابك وقال أعطيك وقال أمر مفروغ منه. فكيف إذن تأتيه من قريتك من بلادك البعيدة وتتململ حول القبره وتدعو وتستغيث وتقول أتوسل إلى الله عز وجل؟ أنت الآن تبتعد من الله، ما تتوسل، أنت تتوسل للبعد من الله وعدم القرب منه. وعلة هذا الجهل، ما عرفوا، ما علمناهم، ما علموا، هذا هو السبب. لا سبب غيره. لو يعرفوا أنه في هذه العملية عصى الله ورسوله وخرج عن طاعة الله ورسوله وأنه في عداد المشركين، والله ما يفعل هذا أبدا إلا إذا كان قلبه ميتا لا يؤمن بالله ولا بلقائه. مسلم صوري وأراد أن يأكل أو يشرب بهذه العملية ممكن، أما آمن بالله وعرف الله ثم يفعل هذا الشرك والباطل ليتقرب به إلى الله، إذن والذين يذبحون للأولياء ويجعلون لهم الأغنام والأشجار هذه شاة سيد عبد القادر. كيف هذا يا شيخ؟ أخوك اشترى مجموعة من الشياة في هذه الأيام لأن الأمطار غزيرة والنباتات ظهرت الآن، يريد أن يكتسب فاشترى 20 شاة حبالة وقال هذه شاة سيد فلان ما تلده له وزهر. جعل شاة الولي ولا لا؟ لماذا؟ توسلا حتى يحفظ الله عز وجل باقي الغنم وكلها تنجب وتلد. هذه رغبته. الله أمر بهذه الوسيلة وهذه نفيها؟ الجواب لا. إذا وسيلة باطلة هذه، هذه تبعدك عن القرب من الله ولا تعطيك أبدا درجة عند الله بحال، لأنك ابتدعت في دعاء وأتيت بعمل الشرك. وآخر أراد أن يغرس في هذا وقت الغرس كذا في الخريف 50 نخلة من العجوة، قال هذه نخل سيدي رسول الله، نخل سيدي رسول الله. طيب هذا أحسن سيدي عبد القادر، ومع هذا والله ما يجوز. وتبقى النخلة كل ما تثمر ما يأكله أهله، هذه لسيد فلان يتصدقون. لما فعلتم هذا؟ من أجل أن يبارك الله في النخل وينتج وينجب ويكون صالحا توسلا. ويسمي العلماء توسل، توسل لكن باطل، ما ينفع ما يجزي أبدا. قال تعالى عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. المشركون كانوا هذه الشاء لله وهذه الشاء لربنا عز وجل، هذه النخلة للعزة وهذه النخلة لربنا تعالى، ومع هذا ما قبل الله هذا، ما رضي به. ثم سلكوا مسلكا قبيحا وهو التحيز التي جعلوها لله، إذا أنتجت سواء كانت نعجة أو ناقة أو بقرة أو نخلة أو شجرة، إذا أنتجت والذي جعلوه لغير الله ما أنتج، يأخذون التي لله يعطوها للأخرى. والعكس لا، إذا ناقة العزة أنتجت وناقة الله ما أنتجت ما ينقلون حقها، خلوها لأوليائها. فعابهم تعالى على هذا التصرف، ساء ما يحكمون من هذا الحكم الباطل. إذن والنذور تقول نتوسل يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، يا رسول الله، إذا تيسر أمري وأنجبت امرأتي ولدا فعلت كذا وكذا. هذا مع من يتكلم؟ مع الله ومع رسول الله، بوسيلة باطلة لا تبتغى ولا تطلب لله. وعدنا من حيث بدأنا، توسل إلى الله بمحابه بالذي يحبه، افعله من أجله تزلفا إليه وتقربا. توسل إلى الله بترك مكاره ما يكرهه ونفسك تشتهي أو أبوك يشتهي، اترك لله تملقا إلى الله وتزلفا. ولن يكون التوسل بغير هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هل عرف المؤمنون والمؤمنات كيف يتوسلون إلى الله؟ كم الوسائل بلا عد، كل طاعة لله الرسول وسيلة تتوسل بها إلى الله. تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 10، 100، 200، 100 ساعة وأنت تحظى بالقرب من الله، لأن الله يحب هذه الكلمات. وهكذا أما البدع والخرافات والضلالات والشركيات بالذبح والنذر والعكوف على القبور والرحلة إليها مسافات بعيدة، هذا من باب الشرك والباطل، ولا يصح لمؤمن ولا مؤمن أن يأتي أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في سبيله أو سبيل من؟ والسبيل معروف ولا؟ الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. ما هو سبيل الله؟ هو أن يعبد الله وحده بما شرع لعباده من أجل أن يكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. سبيل الله طريق الله الموصل إلى رضا الله عز وجل. أين طريق قباء؟ أين سبيل قباء؟ هو هذا معنى أسلك هذا الطريق تصل إلى مسجد قباء. هذا السبيل الطريق ولا لا؟ السبيل والطريق واحد والصراط كذلك. إذن جاهدوا في سبيله أو الخروج عنه، لا تخرجوا عن محابه ومصائبه. أولا جاهدوا الكافرين المشركين الظالمين حتى يعبدوا الله وحده، وحتى يتخلوا عن الظلم ويبتعدوا عن الشر والفساد. هذا الجهاد لا بد له من إمام يقود المجاهدين. إذا قال قفوا وقفوا، إذا قال سيروا سيروا، وإذا قال ارجعوا رجعوا. لا يصح فيه العمل الفردي أبدا بحال من الأحوال، لا بد من إمام يقود المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به سواه، من أجل أن تطبق قوانينه شرائعه بين الناس ليطغوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. والآن إمامنا أطال الله عمره وحفظه لنا ما أعلن عن جهاد كذا ولنا، فنحن الآن آمنون، ما علينا تبعية ولا مسؤولية. لكن لو قال غدا التعبية العامة العدو داهمكم ورجع وحصل هذا في حرب الخليج ولا لا، واندفع الرجال والله الشيوخ لا ولا لا. لكن إذا ما أمر إمام المسلمين لماذا ما يأمر؟ هذا يعود إليه أولا ضعفه وعدم قدرته على غزو أو فتح بلاد أعظم منه وأكبر. اضطر إلى معاهدتهم، معاهدة السلم وعلى عدم اعتداء وإلى لا ليتبع شرهم عنا ما عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لسنا بقادرين على أن نغزو ونفتح لضعفنا وعجزنا وقوة من نريد كذلك غزوهم ودخول ديارهم. هذه حالات ظروف، ممكن تبقى 70 سنة ما في جهاد أو 100، وقد يترتب الجهاد في كل سنة مرة، كل ما يغزون العدو يجب أن نغزوه. وجاهدوا في سبيله، هنا ألفت النظر، جاهدنا في سبيل الوطن لتحرير البلاد من اندونيسيا الى موريتانيا، وما استطعنا ان نقيم دولة لله ولا ان ننصب اماما يؤمنا ويقودنا الى رضا الله، لان النية الدافعة الباعثة على الجهاد التحرير، تحرير الوطن من الاستعمار. آسف أن رجال السياسة وغير موجودين عندنا، لكن نتكلم مع البهالين ولا حرج، والله عز وجل يسمعنا. انتبهتم؟ قاتلنا بريطانيا، قاتلنا فرنسا، هولندا، قاتلنا اسبانيا، ايطاليا، ما قاتلنا قتالا في سبيل الله، والله العظيم. فمن ثم لم ينتج لنا دولة إسلامية ولا إماما إسلاميا يقودنا، ما أن نخرج العدو حتى نكون الحكومة. من ماذا؟ من أهل العلم والبصيرة والولاية لله. فسادتنا حكومات أشبه بالجاهلية، أليكم ولنا؟ والله إن الحالة الدينية في بلادنا والاستعمار فيها أفضل من هي الآن بالاستقلال. أتكلم على علم على بصيرة. أيام الاستعمار الفرنسي كان ممنوع الخمر ولا تباع، في أمثلة ما كان يلزمون مؤمنة تكشف عن وجهها أبدا أو يسخرون منها، والآن أين نساء المؤمنين؟ في الشوارع غادية طاحيات، الخمر تصنع وتباع، قول ما شئت. وليس معنى هذا أني أرغب أن يعود الكفر إلى ديارنا، الذي يفهم هذا الفهم مسكين ضائع. نقول فقط لما جاهدنا ما جاهدنا على الأساس الذي وضع الله عز وجل في قوله وجاهدوا في سبيله، ما قال في تحرير البلاد، في إقامة الحكم الوطني، في كذا، قال كذا في سبيله، أي من أجل أن يعبد وحده وأن تطبق شرائعه وتظهر أنوار دينه لتعم العالم وتغطيه. إذن عرفتم هذا الجهاد الآن واقف. الجهاد الثاني جهاد نفسي، وتذكرون رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وإن ضعف حديث ما يضرنا، هذا عمليا جهاد النفس أصعب من جهاد العدو. جهاد العدو تحمل سلاحك شهرين أربع وترجع، ونفسك تجاهد الليل والنهار طول العام حتى تموت وأنت في هذا الجهاد إن كنت من المجاهدين. أما إذا استسلمت الآن وراكبت كفية تقود إلى كل ما باع ومفسد، لكن من أراد أن يستقيم على منهج الله لا يتكلم بكلمة حتى يعلم أن الله أذن له فيها، لا ينظر نظرة حتى يعلم أن الله أذن له فيها، لا يكون لقمة حتى يعلم الله أذن فيها. وهنا تواجه النفس تدعوه إلى الطعام والشراب والنكاح والقول والعمل، كيف يقهرها إذا لم يجاهد الجهاد المرير؟ اسمحوا لي رفعت صوتي لأن هذا هو الموقف، وجاهدوا في سبيله. نجاهد من؟ المبعوث، أنفسنا الأول. حذفنا المفعول، نجاهد الكفار لما؟ من أجل أن يطهروا أن يصفوا، أن يكملوا، أن يسعدوا بعبادة الله وحده وبالتخلي عن الشرك والكفر، أليس كذلك؟ بالمناسبة استكمل المملكة، لو أراد إقليم من أقاليم المسلمين أن يغزو بلاد كافرة ليدخلهم بالإسلام، أليس يصبح جهاد معارة؟ أنت ما أقمت الإسلام بديارك، لا طهر ولا صفا، لا مودة ولا إخاء، لا حب ولا ولاء، ولا وتريد أن تدخل إيطاليا في هذا، هل عمل هذا؟ أو ما فهمتم البربرية؟ إذا أنت لا تقيم دعوة الله ولا دينه في بلادك وتطالب أن تدخل البلاد بخفية، ما تدخل؟ يصبحون سكارى كإخوانك أنت وعشاق ضلال المشركين وخرافيين في كل مكان، هذا الذي تدخلهم فيه ما يجوز أن تطلق ولا أصابع من أجل هذا. ومعنى هذا من أراد من ديار العالم الإسلامي أن يجاهد فليبدأ بنفسه، يطهر أمته بأساليب الطهارة، يزكيها، يرفع قيمها، يوحدها، لما تصبح ككتلة من النور حيثما توجهت أنارة الأرض. فهمتم هذه ولا لا؟ أزيد، وجاهدوا في سبيله. لماذا يا رب؟ رجاء أن تفلحوا لتستعدوا للفلاح لعلكم تفلحون. من يفلحنا؟ الله الذي جاهدنا من أجله. ما معنى يفلحنا؟ أجيب، ينجينا من الخزي والذل والعار والفوقة والخلاف وعذاب النار يوم القيامة، ويدخلنا الجنة دار الأبرار بعد أن تصفو أنفسنا وأرواحنا ونتحاب ونتوالى ونتعانى ونتعاون في ديارنا هذه. هذا هو الفلاح لعلكم تفلحون، أي لو الإعدادية لنعدكم بذلك ونهيئكم إلى الفلاح. معاشر المستمعين، هيا نجاهد، ادخلوا في هذه المعركة ما دام قد أمنكم الله وأراحكم، لا تحمل سيف ولا تشتري أيضا ولا يوجد في بيتك، هيا نجاهد أنفسنا. أول خطوة أن لا نصلي صلاة إلا في جماعة المسلمين، جهادا لأهل النفس الماكرة الخبيرة، من الليلة أن لا أصلي فريضة إلا في جماعة المسلمين، خطوة مباركة ولنا. خطوة ثانية أن لا نتكلم بكلمة لم نعرف أنها في رضا الله، وننتهي من الصمت وإذا بالبلاد تتغير. إذا لازمنا الصمت بقيد لا نتكلم إلا إذا أذن الله لنا في تلك الكلمة وكانت من مرضاته، لا تسأل عما يسقط من الشر ويتهدم من الفساد والبلاء. حفظ اللسان فقط، نجاهد أنفسنا على ألا نقضي ساعة في لاول أو باطل أبدا، أيامنا كدقائقنا كساعاتنا لله، نجلس الجلسة نذكر الله نعم، نتعلم الهدى نعم، نعبد الله نعم، نجلس نضحك ونتغاد نتكلم بالباطل أمام تلفاز وإما كذا أو نلعب الورق، هذا جهاد للنفس، هذا انهزام للنفس، والله لانهزام لها. نجاهد أنفسنا لنتهيأ للفلاح الموعود بكتاب ربنا، نجاهد أنفسنا بحملها على طاعة الله وطاعة رسوله. فلا ترانا إلا نفعل المأمور ونتخلى ونبتعد عن المنهي الغير المأمور. هذا هو الجهاد. والفلاح مضمون ولا لا؟ رجاء لا، من أجل أن لعلكم تفلحون. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المفلحين المجاهدين طول حياتهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.